الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. وبارك الله على من اقتفى نهجه وجمع سنته وقدمها إلى الأمة من علماء الحديث الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، الذين جددوا السنة وأحيوها في قلوب الناس وجمعوها لهم في هذه المصنفات العظيمة، فكان لهم عند الله الأجر العظيم إن شاء الله تعالى بحفظهم لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وعلى رأس هؤلاء أيها الإخوة أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى، الذي كان كتابه بحق باعتراف العلماء قاصيهم ودانيهم أولهم وآخرهم هو أصح الكتب بعد القرآن الكريم، لما احتوى عليه هذا الصحيح من الشروط العظيمة في انتقاء الأحاديث التي جمعها البخاري رحمه الله تعالى، إذ أنه جمع هذه الأحاديث التي تربو على 2000 حديث بغير المكرر، وعلى 9000 حديث تقريبا بالمقاطيع والشواهد والمعلقات والموصولات، جمعها من 600,000 حديث. وكان يقول عن نفسه: أحفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح. فكان اهتمامه رحمه الله بجمع الأحاديث الضعيفة لا يقل عن اهتمامه بجمع الأحاديث الصحيحة، وذلك لكي يحذر الناس منها ويبين لهم السنة الصحيحة ويميزها وينقيها عن الأحاديث الضعيفة التي تشتهر بين الناس. ونحن في هذه الليلة يا إخواني نجوب في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لتكون لنا وقفات مع بعض الأحاديث الواردة في هذا الصحيح، لأن فيها فوائد عظيمة. فإن انتقاء البخاري رحمه الله لم يكن فقط لصحة السند، وإنما أيضا لما احتوى عليه الحديث من الفوائد. ولن تكون الأحاديث تدور حول موضوع معين، وإنما ستكون ذات فوائد متنافرة في حياة الإنسان المسلم. فهذا الحديث الأول أو الفائدة الأولى، يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري، فقلت: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. الذي عنده أهل هل هو مضطر إلى الإنفاق عليهم؟ وهل الشرع يوجب الإنفاق عليه؟ الجواب: نعم، لا بد من الإنفاق على الأهل، ونفقة الرجل على زوجته وأولاده واجبة كما بيّن العلماء. فالآن أيها الإخوة، إذا كان هذا الرجل صاحب العائلة سينفق، حتما لا بد أن ينفق. كيف تكون هذه النفقة التي ينفقها كثمن للطعام والشراب والكساء ومستلزمات البيت على أهله تتحول إلى صدقة يثاب عليها كأنما تصدق بها على فقير؟ هذا الشيء سينفق حتما، فكيف يكون هذه كيف تكون هذه النفقة صدقة يثاب عليها الإنسان الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة؟ كيف يحدث هذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها. فالآن هناك رجلان: رجل ينفق على أهله لأنه لا بد أن ينفق، لأنه لا يمكن أن يبيتون من غير طعام ولا كساء، ورجل آخر ينفق لكن ينوي عند الإنفاق ينوي الاحتساب، والاحتساب كما بيّن الحافظ رحمه الله في الفتح هو القصد إلى طلب الأجر. فإذا أنفق وقصد مع النفقة قصد طلب الأجر من الله عز وجل على هذه النفقة واعتبر النفقة تقربا إلى الله صارت كالصدقة. فهو من جهة ينفق على أهله ليستفيدوا ويستفيد معهم هو، ومن ناحية أخرى هو يؤجر على هذه النفقة كأنها صدقة. وهنا في هذا الحديث يتبين أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا إذا كان مقرونا بالنية، لأن العمل حاصل، لكن متى يحصل الأجر على العمل؟ إذا كان مقرونا بالنية. ولذلك أدخل البخاري رحمه الله حديث ابن أبي مسعود هذا في باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، فإذا احتسب ونوى فإنه يكون له أجر عند الله عز وجل. والأهل هنا في هذا الحديث كما ذكر العلماء تشمل الزوجة والأقارب، فإذا أنفق على زوجته أو أقاربه فإن له هذا الأجر إذا نوى واحتسب أن يتقرب إلى الله عز وجل بهذا الأمر. الفائدة الثانية، روى الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش أو فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الحديث المعروف لدينا فيه فوائد عظيمة ينبغي أن نتأملها أيها الإخوة. أولا، هناك أناس يصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يعبدون الدرهم والدينار عبادة، يجعل الدرهم والدينار هو الإله ويمشي وراء ما يملي عليه هذا الإله من الشهوات والأهواء، فيسعى في جمعه وتحصيله بكل طريق كان من حلال أم من حرام، غير مبال بحقوق الله تعالى فيه لا من أين اكتسبه ولا فيما أنفقه. فهذا الرجل الذي يكدح طيلة يومه في جمع هذه النقود، هذا المال صار إلها يعبد من دون الله. فوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بأنه عبد الدينار، كل همه في هذا المال، إن أعطي رضي وإن لم يعطي سخط. ثم يدعو عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بالتعاسة والانتكاسة، وإذا فيك فلن تقش، يعني إذا أصابته شوكة لا يوجد من يخرجها له بالنقاش، وإذا فيك فلن تقش وإذا فيك فلن تقش. هذا الرجل المفرط والعاصي الجاهل يقابله في الناحية الأخرى في نفس الحديث رجل ذو صفات مختلفة تماما. الأحاديث أيها الإخوة في كثير من الأحاديث يعرض لك الحديث صور متقابلة، يعرض مثلا صفة من رجال أهل الجنة، صفات من رجال أهل النار، وهكذا حتى تتبين لإنسان المسلم الصورة، وكما قالوا بضدها تتبين الأشياء. فما هو هذا الرجل، من هو هذا الرجل المقابل للرجل الأول في الحديث، وما هي صفاته؟ يقول صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. أولا، من صفات هذا الرجل أنه على أهبة الاستعداد للجهاد في سبيل الله، فهو مستعد في أي لحظة، مستعد على أهبة الاستعداد، ليس بنائم ولا غافل ولا ساهل ولا لاهي، وإنما هو مستعد تماما للحظة التي يطلب فيها منه أن يتقدم بأداء الواجب. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، مستعد متأهل في سبيل الله، إخلاص في سبيل الله. فالصفة الأولى إذن الاستعداد بالعدة، لا بد من الاستعداد بالعدة. الله عز وجل قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وأطلق القوة هنا، فهي نكرة، فهي نكرة في سياق الأمر تفيد العموم كما هو معلوم من قواعد مصطلح القرآن والسنة. النكرة في سياق الأمر وسياق النهي تفيد العموم. وأعد لهم ما استطعتم من قوة، نكرة في سياق الأمر تفيد العموم. هل هي قوة الإيمان؟ هل هي قوة السلاح؟ هل هي قوة التخطيط؟ الأمر واسع وشامل لجميع هذه الأشياء، لأن النكرة في سياق الأمر تفيد العموم، عموم القوة، عموم الأنواع، قوة علم، إيمان، سلاح، تخطيط. فإذا هذا نأخذ منه درسا، نأخذ منه درسا نحن الدعاء إلى الله عز وجل، أن نكون على أهبة الاستعداد للعمل في سبيل الله. لأن كثيرا من الدعاة اليوم ينامون في بيوتهم أو يلتهون مع أهلهم وأزواجهم وأولادهم ويعبثون بالمادة، فينسون الله تعالى وينسون الحقوق وينسون واجب الدعوة إلى الله عز وجل. هذا الرجل يخالفهم تماما، حاله مخالفة لحاله، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله مستعد. هكذا يكون الداعية والمداد في سبيل الله على أهبة الاستعداد للتقدم إذا دعا الداعي. رجل يحتاج إلى انتشار من أوحال الجاهلية والطين الأرضي المادي الرخيص، رأيته أمامك، ماذا تفعل؟ يجب أن تكون على أهبة الاستعداد للتدخل لإصلاح هذا الرجل ونصحه بالله. آخذ بعنان فرسه، يجب أن تكون آخذا بعنان فرسك سواء كنت مجاهدا أو داعيا. كيف يكون الاستعداد في الجهاد؟ ذكرنا أطرافا منه. كيف يكون الاستعداد في الدعوة؟ بالتعلم العلم الشرعي، معرفة طرائق الدعوة وممارستها حتى تكون على خبرة بها، انتقاء الأسلوب الحسن، أن تستعين بإخوانك في الله في هذا الجانب. فإذا أنت تكون مستعد لك تقدم عندما يدعو الداعي، داعي الواجب، واجب الدعوة إلى الله عز وجل. هذه الأحاديث أيها الإخوة ذات فقه عظيم ينبغي أن نلتفت إليه ونتمعن. الشيء الثالث في سبيل الله، هذا شرط مهم جدا، لأن كثيرا من العاملين اليوم يفقدون شرط الإخلاص، فإذا فقد الإخلاص ضاع العمل، إذا انهدم ركن الإخلاص انهدم بناء العمل بالكلية. فلا بد أن الإنسان يكون على إخلاص، يقصد بعمله وجه الله تعالى، لا رياء ولا مفاخرة ولا سمعة ولا جاها، وإنما يعمل لله، لا يهمه من اطلع على عمله ومن لم يطلع، غير مهم ما دمت أديت العمل، غير مهم من يطلع ومن لا يطلع. لذلك يقول أحد السلف، إذا احترت تعمل الأمر أم لا فانظر في نفسك، فإذا استوى عندك المدح والذم فافعله، إذا استوى عندك المدح والذم فافعله، إذا ما فرقت عندك الناس يمدحوك ويذموك افعل. طبعا إذا كان الأمر حقا صحيحا شرعيا فتقدم لعمله. أشعث رأسه مغبرة قدمه، لا يبالي ما يصيبه من غبار المعركة، وليس حريصا على التنعم والرفاهية، بل إنه يخوض في غمار الحروب. أشعث رأسه مغبرة قدمه. كذلك الداعي إلى الله عز وجل يخوض في غمار الناس، لا يبالي ما يصيبه من غبار أذاهم مطلقا، قد يشتموه، قد يسبوه، قد يؤذوه ويعتدون عليه، ولكنه صابر محتسب في سبيل الله عز وجل، لا يهم. أشعث رأسه مغبرة القدمة، مغبرة القدمة. وكذلك أيها الإخوة في هذا مدح للرجل الذي يبتعد عن الزينة، المسلم الذي يبتعد عن الرفاهية الزائدة، التنعم الزائد الذي يفضي إلى عدم الإخشوشان وتعويد النفس على الصبر على المشقة. ولا نعني بهذا ترك النظافة الشخصية وادعاءات الروائح الكريهة من الجسم، كلا، فهذا شيء، وزيادة التنعم في الصرف على اللبس والاستكثار من متاع الحياة الدنيا شيء آخر. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. لاحظ يا أخي أن الرسول صلى الله عليه وسلم انتقى عملان، انتقى عملين هنا في الحديث، انتقى عملين مختلفين تماما، واحد الحراسة والثاني الساقة، وكل واحد له صفات، كل واحد من هذين العملين له صفات. من الجيد أن ننتبه للصفات الموجودة في هذين العملين. أولا، هذا الرجل ما عنده فرق أين يكون، لا يبالي أين يكون، ما دام وجوده في هذا المكان يؤدي إلى خدمة الإسلام فهو لا يبالي أين يكون، في المقدمة، في المؤخرة، في الوسط، ظاهر للناس أو خفي عنهم، لا يبالي ما دام أنه في سبيل الله فلا يبالي. وهذه نقطة مهمة أيها الإخوة، لأن كثيرا من الناس اليوم يحاولون التصدر والتزعم ويحاولون إظهار النفس أثناء عملية الإسلام، فإن كان لغير ضرورة فإن هذا قادح عظيم في الإخلاص. هذا الرجل الذي يصفه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا وجهوني، أنا عندي طاقة أقولها في سبيل الله، ضعوني أين شئتم. هذا الجندي يقول لقائده ضعني أين شئت، سوى تضعني في الحراسة ضعني في الحراسة، تضعني في الشاقة ضعني في الشاقة، أنا لا أشترك، أنا لا أسعى إلى شيء معين دنيوي، أنا علي أن أخدم الإسلام. وهذا فقه عظيم ينبغي الانتباه إليه، فقه عظيم، لأن الاشتغال بتبوء المناصب الدنيوية في أبواب طلب العلم والدعوة إلى الله مطب خطير قد يودي بعمل الداعية كله وعمل طالب العلم كله. وبعض الناس يلحون في طلب أشياء وليس من الصحيح وليس من مطلعة الإسلام أن يطلبوها، لأنها منبعثة من أهواء شخصية وقد لا تناسب طاقاته، ولكنهم يتطلبون بشتى الوسائل. هذا رجل يقول صلى الله عليه وسلم عنه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة، مع أنه تأمل معي في هذين العملين تجد هناك في ميزات هذين العملين أمور تنبهك لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم اختار هذين العملين من أعمال الجهاد بالذات. ليه اختار العملين هذين؟ ليه ما قال مثلا إن كان في الرماة كان في الرماة وإن كان في الراجلة كان في الراجلة وإن كان مثلا في الراكبين كان في الراكبين وإن كان في المقدمة أو في الميسرة أو... لاحظ فيه أشياء في هذين العملين. الحراسة مسألة شاقة وتتطلب جهدا ووقتا كبيرين، في الحراسة يجب على الإنسان أن يكون منتبه ويفتح عيناه جيدا، يفتح عينيه جيدا، وأن يسهر طيلة الليل في سبيل الحراسة والناس نيام، فهو يتحمل مشقة أكثر من غيره. هذا الرجل لا يبالي أوضع في هذا المكان الذي فيه مشقة أم لا، أم أنه سوي ببقية الناس في النوم، لا يبالي في مشقة أو ما في مشقة، مستعد أن يتحمل المسؤولية التي تطلب منه. وإن كان في الساقة كان في الساقة، الساقة فيها صفة، ألا وهي أنه قد يبدو للمتأمل أو يبدو للناظر لأول وهلة أن الساقة عمل، أن سقيا الجيش يعني عمل ليس ذو أهمية، ساقي كل واحد يسقي. فأحيانا قد يكون الإنسان في موقع يظن من خلاله بأنه ليس ذو أهمية، يقول لماذا أنا كنت في هذا، صرت في هذا المكان. فلو أنه تأمل هذا الحديث إن كان في الساقة كان في الساقة ما يضره أين وجد ولا أين وضع، يكون في أي مكان. والشيطان قد يأتي إلى الإنسان فيقول له مثلا أنت يعني هذا المكان الذي أنت فيه ما لا لا لا لا يغني لا يغنيك شيئا، وأنت ما تفعل شيء مهم، وأنت لا تفد مكانا مهما، وأنت فيخذله فيجعله يترك هذا المكان الذي فيه، فيحدث من فيؤتى الإسلام من قبله. فلذلك ورد في قصص بعض الحكماء أن سدا كان مبنيا من أحجار متفاوتة في الصغر والكبر، فأحد الأحجار الصغيرة في السد فكر في نفسه ماذا أغني، هذه قصة فرضية، ماذا أغني أنا في هذا الكوم الهائل من الأحجار في هذا السد، ماذا أغني؟ ما قيمتي بجانب هذا الحجر الكبير وذلك الحجر الأكبر؟ فتدحرج من السد من الجدار وهو ساخط على المكان الذي كان فيه، فدخل الماء من خلال هذا الثقب، فتوسع الخرق تدريجيا حتى انهدم السد كله. فإذا لا يصح الإنسان أن يستصغر العمل الذي هو فيه. إذا تطلب الواجب أن تقوم بعمل ولو صغير جدا لا تستخدم، لا تستخدم، لأن فيه كله في أجر. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الرجل ليس ذو منصب، رجل مغمور غير مشهور، لا يسعى للشهرة، فإذا جاء يشفع في إنسان ما حد يخبر شفاعته، وإن جاء يستأذن ما حد يأذن له، مدفوع بالأبواب. وهذا كان حال السلف أيها الإخوة، كانوا يعني إذا اشتهروا اختفوا. هذا أويس القرني كما جاء في رواية الصحيح، لما ذهب إلى ذلك المكان في الغزو، ابتعثه أمير المؤمنين، بعثه في أجناد أهل اليمن، لما عرف الناس أمره أويس كل عجلة يقول له استغفر لي استغفر لي، اختفى فلم يرى بعد ذلك. طبعا هذا في من يظن، في من يشعر بأنه قد ينقضح إخلاصه إذا كان ظاهرا للناس، فعند ذلك لا بد أن يخفف من هذا الظهور. أما إذا كان في ظهوره منفعة للإسلام وحاجة للمسلمين فلا بد أن يبقى في مكانه ويجاهد له. الفائدة الثالثة، روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المرضى: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وحب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ما يصيب المسلم من نصب ولا وحب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. هذا حديث عظيم أيها الإخوة، يبين الأشياء التي تكفر الذنوب. وأنت إذا تأملت معي هذا الحديث تستشعر رحمة الله العظيمة بالمؤمنين، كيف أنه يجعل هذه الأشياء التي تحدث رغما عن الإنسان مكفرة له. هل في أحد يأخذ الشوكة ويغز نفسه بالشوكة؟ لا، هي تدخل بغير انتباه منه، تحدث بالذات، ومع ذلك فإن هذه الشوكة تكفر عن المسلم خطايا. يقول ابن حجر رحمه الله في الشرح: النصب هو التعب، والوصب هو المرض، والهم والحزن أو الحزن هما من أمراض الباطن، يعني أمراض النفس الداخلية ليست من أمراض الأعضاء. والأذى يشمل عموم ما تقدم، يشمل كل ما تقدم الأذى. وقيل الأذى هو ما يلحق الشخص من تعدي غيره عليه، هذا يسمى أذى. والغم هو ما يضيق على القلب أو ما يضيق على القلب، وهو من أمراض الباطن. وقيل الهم ينشأ عن الفكر فيما يتوقع أو يتوقع حصوله من الأذى، يعني أنت تتوقع أن يحصل فيك أذى معين، تتوقع هذا الشيء، ماذا يحصل لك؟ هم، هذا يسمى هم. والغم كرب يحدث للقلب بسبب ما حصل، فإذا حصل هذا الشيء اللي أنت تتوقعه بعد الهم اللي جاءك، إذا حصل وحل بك ماذا يسمى؟ الألم الناتج عنه، الألم النفسي الناتج عن حدوثه غما، يسمى غم. والحزن يحدث لفقد ما يشق على المرء فقده من المال والأولاد إلى آخره. فالآن تأمل معي حال الناس الآن، هل تخلو من هذه الأشياء؟ هل تخلو من الحزن والهم والغم والشوكة والمرض؟ تخلو من هذه الأشياء؟ ما تخلو. يمكن المسلم يوميا لابد أن تحصل من له شيء من هذه الأشياء، صح ولا لا؟ انظر كيف الإسلام، الله عز وجل رحيم بالمؤمنين، رحيم بالمؤمنين. ما في فرصة يكفر بها الإنسان أو يكفر بها المسلم عن ذنوبه إلا والله عز وجل يكتبها له. انظر معي إلى رحمة الله، أليس الله بالناس لرؤوف الرحيم؟ أليس الله عز وجل ودود ورحيم بعباده؟ ثم انظر إلى الكفار كيف يفوت عليهم هذا الأجر، تصيبهم المصائب والبلايا ولا يستفيدون منها شيئا. أما المسلم إذا أنت انهميت بشيء، عندك مشكلة انهميت منها، هذا الهم يكفر لك به خطايا. حصلت مشكلة فأنت عانيت ألم منها، يكفر لك به خطايا. دخلت فيك شوكة، دبوس، شيء أذى، ارتطمت رجلك، انصدمت برصيف، بحجارة، بشيء، سال الدم، جرح انقطع بسكين، تكفير الخطايا. فقدت شيئا، تكفير الخطايا. فانظر إلى سعة رحمة الله عز وجل. الفائدة الرابعة، روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وساق بإسناده: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة. الدجال يخرج في الأرض يسيح فيها ولا يستطيع أن يدخل المدينة ولا مكة، فيخرج إليه يومئذ، يخرج الدجال يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول هذا الرجل الشاب للدجال، يقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فيقول الدجال لمن معه من الناس الذين خدعوا به، يقول لهم الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ يقول: لو أنا لو أخذت الآن هذا الشاب وقتلته ثم أحييته هل تشكون في أمري وأنني أنا الله كما سيزعم؟ فيقولون: لا. فيأخذ هذا الشاب فيقتله ثم يحييه بإذن الله عز وجل. فيقول حين يحييه، يقول الشاب حين يحييه الدجال: والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. يعني الناس اللي حوله خدعوا الشاب هذا، يقول: ما عمري كنت مستيقن من أمرك يا الدجال مثل ما أنا مستيقن الآن بعد ما قتلتني ثم أحييتني. حين يحييه، يقول الشاب حين يحييه الدجال: والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. يعني الناس اللي حوله خدعوا الشاب هذا، يقول: ما عمري كنت مستيقن من أمرك يا الدجال مثل ما أنا مستيقن الآن بعد ما قتلتني ثم أحييتني. فيقول الدجال: أقتله. يعني يريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. وورد تفسير آخر لهذه القصة في صحيح الإمام مسلم أسوقه للفائدة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتتلقاه المسالح، مسالح الدجال يعني جنود الدجال الذين معهم السلاح، فيقولون لهذا الشاب: أين تعمد؟ أين تريد؟ قال: أعمد إلى هذا الذي خرج. قال: فيقولون له: أوما تؤمن بربنا؟ يعني الدجال. فيقول: ما بربنا خفى. الله عز وجل لا يخفى، أعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته، هذا ليس بالله. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض، جنود الدجال يقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ يقول: لا، لابد نرجع نستفيد ربنا، شوف إيش يقول، قد يقول اقتلوه ولا يقول اقتلوه. قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن، هذا الشاب في رواية شاب من خيرة في أهل الأرض يومئذ من أهل المدينة المنورة، يخرج الدجال. قال: يا أيها الناس، يقول الشاب: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيأمر الدجال به فيشبح، يعني يمد ويربط، فيقول: خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا، هذا الشاب. قال: فيقول الدجال له بعد هذا التعذيب: أو تؤمن بي؟ قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به فيؤشر بالمئشار، يعني ينشر بالمنشار، من مفرق الشعر، مفرقه، حتى يفرق بين رجليه. فيقع نصفان. قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما بإذن الله، مثل الله ما أذن ليعيش أن يحيي الموتى يأذن الدجال أن يحيي هذا الرجل، فيستوي قائما ثم يقول له الدجال: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرا، يقين إيمان. قال: ثم يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. هذا الشاب يقول للناس: يا جماعة لكم خدعوا فيه، ما يستطيع يسوي بنفس العملية هذه أحد في أحد غيري، بعد ما يستطيع أن يفعل أحد بشيء لأحد شيئا. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، يجعل الله عنق هذا الشاب، يجعل عنقه نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا، يعني الدجال يذبحه فلا يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذه بيديه ورجليه، الدجال يأخذ هذا الشاب فيقذف به في النار التي معه، الدجال معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة، يقول رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. هذا الحديث أيها الأخوة سأذكر منه فائدة واحدة فقط مهمة جدا جدا مهمة، ألا وهي أهمية العلم، أهمية العلم الشرعي. الآن هذا الرجل الشاب ما الذي ميزه عن بقية الناس؟ أنه اكتشف شأن الدجال ولم يغتر به، بل قال للناس، قال الدجال، قال: أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن الشاب يعرف حديث البخاري ومسلم، هذا الشاب الذي ما ظهر إلى الآن، هذا الشاب يكون على وقت الدجال، يعرف حديث البخاري ومسلم وغيره، ويعرف صفات الدجال، ويعرف أن الدجال سيذبحه ويشقه نصفين، ويعرف بأنه سيعيده ويحييه، ويعرف بأن الدجال لن يسلط على أحد بعده، كل هذه المعلومات، هذه الأشياء هي التي وقت هذا الشاب الاغترار بأمر الدجال. فالآن أيها الإخوة، العلم الشرعي مهم جدا لكي نتقي الشرور ونحذر من الدجالين. لذلك الناس الآن يتبعون ويجرون وراء كل ناعم، كل واحد زعم زعما قام قال: انا فهلم الي ياتي الي الناس. جهله، ليه؟ ما عندهم علم، مقلدين، ما في علم. لذلك لا بد من التركيز على العلم الشرعي، ولا بد من تعلم العلم الشرعي على طريقه السلف، لا بد، لان تعلم العلم ايها الاخوه هو الذي يقينا من الزلات والاخطاء، ويقينا من اتباع اهل الاهواء واهل البدع والائمه المضلين. فانظروا كيف بلغ العلم بهذا الرجل هذا المبلغ الذي جعله أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. الفائدة الخامسة، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثني محمد، حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن سهيل، حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. كيف يقول هذا الكلام؟ أبو بكر رضي الله عنه كان تاجرا، فكان يذهب من مكة إلى الشام ويرجع، فيكون طريقه على المدينة. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، كان الناس من أهل المدينة يعرفون أبا بكر الصديق لأنه كان يمر عليهم، لكنهم كانوا لا يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم. ما سبق جاء المدينة؟ الملاحظة الثانية في الحديث: وأبو بكر شيخ يعرف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. طيب، رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر من أبو بكر الصديق بنحو سنتين وبضعة أشهر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات كان عمره 63، وأبو بكر لما مات كان عمره 63، مع أنه مكث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سنتين. فقال العلماء: كان الشيب يظهر في أبي بكر سريعا، فكان شايب، يعني شعره أبيض، فلذلك قيل عنه شيخ، وأبو بكر شيخ يعرف. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فكان الشيب لا يظهر في رأسه وشعره إلا نادرا، فكان شعره أسود تقريبا ولحيته سوداء، فلذلك قيل عنه بأنه شاب مع أنه في السن أكبر من أبي بكر الصديق. وبلغ أيها الأخوة من دقة العلماء أو الصحابة بالأحرى في الضبط ضبط نقل صفات الرسول صلى الله عليه وسلم لدرجة أنهم عدوا الشعرات الشائبة في لحية الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم سبع أو تسع أو 11 عدوها، يعني ما تركوا شيء حتى الشعر عدد الشعرات البيض في لحية الرسول صلى الله عليه وسلم نقلوها إلينا. سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجروا فرارا من كفار قريش، كان كفار قريش يتعقبونه في الطريق، فكان أبو بكر الصديق حريصا على أن يخفي الخبر عن الناس الذين يلقاهم في الطريق حتى لا ينتهي الخبر فيأتي كفار قريش يسألون عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيعثرون عليه بسهولة. طيب الآن أبو بكر الصديق سيلقى أناس في الطريق، أليس كذلك؟ طيب إذا سألوا من الذي معك كيف سيجيب؟ هل كان أبو بكر الصديق الذي اسمه الصديق صفته الصديق هل كان كاذبا يقول الناس والله معي علي أو معي زيد ومعه محمد؟ ما كان يكذب، ما كان يكذب أبو بكر الصديق. فماذا كان يكذب؟ قال فيلقى الرجل أبا بكر، رجل في الطريق أثناء الطريق واحد من الناس من العرب يلقى أبا بكر فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ من هذا الرجل الذي بين يديك؟ من هذا الرجل الذي معك في أمامك؟ فيقول هذا الرجل يهديني السبيل، هذا الرجل يهديني السبيل. ماذا يقصد أبو بكر الصديق بهذه الكلمة؟ هذا الرجل يعني يقصد أبو بكر الصديق ماذا يقصد؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم يهديه سبيل الخير وسبيل الإيمان وسبيل الإسلام. ماذا يفهم الرجل الآخر؟ يعني يدله على الدرب، يدله على الدرب. فانظر كيف أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يلجأ إلى الكذب مع الحاجة إليه، وإنما استخدم التورية. فالتورية إذن أيها الإخوة إذا احتاج إليها الإنسان ولم يترتب عليها إبطال حق وإحقاق باطل فإنه لا بأس من استخدامها. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله فلو أن إنسانا أتي به وهدد بأن تقطع رأسه، هدد بأن يقتل إلا إذا قال كفرت بالله، قال فيجوز أن يقول كفرت بالله. وإيش يقصد؟ إذا قيل يقول له قل كفرت بالله، فيقول أو يقيم يجوز أن يقول كفرت بالله، ماذا يقصد؟ الله الذي يلهو، يعني يكون قصد رجل في قلبي إيش؟ الله الاسم الفاعل لله يلهو له، يكون قصد كفرت بالله يعني بالذي يلهو، أنا ماني مقتنع لست مؤمن بالله ولا بالله. ماذا يفهم الآخر؟ الله عز وجل، يعني يقصد ما كفر له. فإن قالوا له يقول القيم فإن قالوا له قف على الهاء وسكن قل كفرت بالله، فيقول ابن القيم فيقول هذا الرجل كفرت بالله لأنه يجوز في هذا اللفظ، يعني لفظ الدلالة في بنيته اللغة العربية يجوز حذف الكسرة هذه من القول الله عز وجل فقد ما أنت قاض، لأن القاضي يجوز حذف يائه، فيقول إنسان قاض يعني يقصد قاضي، وهنا يحذف الياء من الله فيقول لاه يلهو لاه. إذا وقفت عليك تكتب. لكن أيها الأخوة نحذر من قضية التوسع في استعمال التورية، لأن بعض الناس اليوم هداهم الله يعني واحد كل واحد يوري شطارته في استخدام التورية لا في حاجة ولا شيء، وهذا خطأ وقد يؤدي إلى الكذب. فلذلك ينبغي الإنسان أن يتوقع هذا الأمر. الفائدة السادسة، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح، عن محمد حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا بن جريج حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل بالحج. فالآن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة كم؟ أربعة. فلما ذهب إلى ذي الحليفة صار وقت الصلاة صلى كم؟ ركعتين. المسافة اللي بين ذي الحليفة وبين المدينة ليست مسافة سفر، ليست مسافة سفر، أقل من مسافة سفر، فكيف قصر الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة؟ من يجيبه؟ المسافة بين ذي الحليفة وبين المدينة ليست مسافة سفر، فكيف قصر الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة؟ لأنه نوى السفر. طيب هل نوى السفر من المدينة؟ فما دام طلع من المدينة فيعني أنه يجوز له أن يقصر. هل يشترط الذي يقصر الصلاة أن يبعد عن البلدة التي سافر منها مسافة سفر حتى يقصر، ولا ما يشترط؟ ما يشترط، وإن بل مجرد ما يغادر بنيان المدينة، ما يغادر بنيتها وبناءها، فإنه يجوز له القصر، بل إنه يشرع لأنه سنة، وقال بعض العلماء بوجوبه. طيب من الفوائد أيضا في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة، بات نعم، مع أنه ما قطع مسافة طويلة. فقال العلماء هو سنة المبيت بعد ما يطلع الإنسان من مدينته بفترة قصيرة، من السنة أن يبيت إذا كان هناك مصالح، كأن يخشى أن يكون قد نسي شيئا لكن ما تذكره، وأن هذا الشيء مهم، فيبيت في ذلك المكان لعله يتذكر الشيء الذي نسيه فيسهل عليه الرجوع إلى البلد التي خرج منه، أو أن يكون هناك أناس من رفقائه يريدون أن يلحقوا به. الرسول لما خرج معه ناس كثيرين، لكن ما خرج دفعة واحدة، فكان من الحكم في المبيت في الحليفة تمكين الناس الذين يريدون أن يذهبوا معه من اللحوق به صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام البخاري رحمه الله بعد السابعة بإسناده إلى يوسف بن ماهك، يوسف بن ماهك أحد رجال الصحيح، قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أنا عند عائشة أم المؤمنين، يقول يوسف بن ماهك أنا عند عائشة رضي الله عنها، إذ جاءها عراقي رجل من أهل العراق فقال أي الكفن خير، إيش أحسن شيء أتكفن فيه؟ قالت ريحك وما يضرك، إيش يضرك لو تكفنت بأي نوع من الكفن إذا مت؟ إيش تفرق معك إذا مت تكفن بأي نوع؟ قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك، قالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف، قالت وما يضرك أيه قرأت قبل إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام، نزل الحلال والحرام، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. واضح كلام عائشة؟ هذا الحديث فيه فوائد. هذا رجل العراقي جاء من العراق، وأهل العراق في ذلك الوقت كان مشهور عندهم التعنت، كان مشهور عنهم التعنت في السؤال، لذلك ابن عمر لما جاء واحد يقول له إيش حكم دم البعوض، هل هو نجس ولا طاهر؟ ها؟ فقال انظروا إلى أهل العراق يسألون عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلوا الحسين ابن بنت رسول الله، ثم يأتون يسألون عن إيه؟ عن دم البعوض نجس ولا طاهر؟ فكان مشهور عنهم في ذلك الوقت أنهم أناس متعنتون، لذلك عائشة قطعت الطريق عليه، قال أي الكفن خير؟ قالت ويحك وما يضرك، وله من المعروف أن الكفن إذا كان أبيض كان أفضل وأحسن، لأنه من السنة أن يتكفن الإنسان بالأبيض. طيب ثم أن هذا الرجل قال أعطيني مصحفك، لأنه ما كان عنده مصحف مرتب مثل ترتيب عثمان، فأعطته المصحف فرتب، ثم قالت له علمته شيئا لا يضرك بأي سور بدأت. فلذلك قال ابن بطال رحمه الله في الشرح لا نعلم أحدا قال بوجوب ترتيب السور في القراءة لا داخل الصلاة ولا خارجها، يعني لو إيش قرأت آل عمران ثم قرأت البقرة جائز من ناحية الجواز، جائز سواء كان داخل الصلاة أو خارجها السور، لاحظ معي مو الآيات لا بد أن ترتب، لكن السور لو قرأت بسورة قبل سورة خلاف ترتيب المصحف جائز، لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل أن تقرأ حتى السور مرتبة، لكن أنا رسول فإن قلت لي فما هو دليل جواز عدم الترتيب؟ فأقول لك ثبت من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أن الراوي قال فافتتح البقرة فقرأ، ثم افتتح النساء فقرأ، ثم افتتح آل عمران فقرأها. فقال ابن حجر رحمه الله وأما ما جاء عن السلف من النهي عن قراءة القرآن منكوسا، بعض السلف ورد عنه النهي عن قراءة القرآن منكوسا، فما هو مقصود بهذا النهي؟ ها؟ ما هو المقصود؟ من يعرف؟ نعم. كيف يعني؟ هي؟ نعم. يعني الواحد يقول لم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد، بالعكس هذا لا يجوز مطلقا. قال: وكان جماعة يصنعون ذلك في القصيدة من الشعر مبالغة في حفظها وتذليل اللسان بسردها. يعني بعض الناس من الشعراء كان يحفظ القصيدة من الآخر للأول حتى يتعود على الحفظ. فقال ابن حجر رحمه الله: لكن هذا الفعل في آيات القرآن غير جائز نهائيا، لا يجوز، حرام. حتى لو قصد الإنسان تذليل لسانه من الحفظ لا يجوز. ولكن كما ذكر بالنسبة للسور لا يعني لا حرج أو ليس بمحرم عدم الترتيب. لو قرأت قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثم قرأت قل أعوذ برب الفلق جائز، لكن ما هو الأفضل؟ الترتيب. نعم. هذا الحديث الفائدة الثامنة تبين علاج الإسلام لمشكلة نفسية قد تقع في عالم المتزوجين. انظر إلى حكمة الإسلام ودقته وقضائه على المشاكل في حياة زوجية. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا عرض بنفي الولد. حدثنا يحيى بن قزعة، حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، واحد أعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. هذا الأعرابي كان لونه أبيض، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له بعبارة فيها تعريض، فيها تعريض يعني فيها إشارة إلى شيء خفي ما صرح به الرجل، لكنه يفهم من سياق كلامه. قال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. إيش معنى الكلام؟ يعني يقول رسول الله: أنا لوني أبيض وزوجتي كذلك، ولكن ولدت غلاما أسود. إيش معنى هذا الكلام؟ كأنه يقول أن زوجته زانية وأتت بهذا الغلام من غيره. لكن طبعا ما عند هذا الرجل بينة، لا رأى معها رجلا ولا في شهود ولا في، فماذا الآن؟ هذه مصيبة. الآن واحد مثلا تصور الآن واحد أبيض يتزوج واحدة بيضة، جاهم ولد أسود، ماذا إيش تكون القضية عند الناس؟ كارثة، مصيبة. شلون جاء هذا الولد؟ أكيد معناها في إيه؟ طيب انظر معي كيف ماذا قال فسلم هذا الرجل. طبعا ما دام ما في بينة، ما دام ما في ما يشهد بأنها زانية، لا في أخلاقها ولا ولد معها رجل ولا صار في شهود. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي، وانظر المثل الذي استخدمه الرسول، قال: هل لك من إبل؟ يقول الرسول الأعرابي: عندك إبل؟ عندك بعير؟ قال: نعم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الأعرابي: ما ألوانها؟ هذه البعارين اللي عندك الإبل ما ألوانها؟ قال: حمر لونها أحمر. قال: هل فيها من أورق؟ ما هذه البعارين القطيع اللي عندك اللي لونه أحمر، كل ألوانها حمر، ما فيها واحد لونه أورق؟ الأورق اللون السواد الذي ليس بحالك وفيه غبر، يعني أسود مغبر، يعني أسود فاتح، يعني غير أحمر. قال له: هذه القطيع اللي عندك اللي كل الأحمر اللي أصلا كلها حمراء وتتناسل من بعضها، ما فيها واحد أسود باهت أورق؟ قال الرجل: نعم فيها. ويحدث هذا عند أهل الإبل، صح، يكون قطيع لون واحد يقوم يطلع فيها واحدة ولا ثنتين لونها مختلف، مع أن أبوه الناقة والجمل اللي ولدت هذا لونهم واحد، لكن يطلع لون ولد مخالف. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تأنى ذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم للأعرابي بعد ما سألوا عن عندك، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: طيب كيف حصل هذا؟ يقول على كيف حصل عندك جمل أورق من جمال حمر، كيف حصل هذا؟ فقال الأعرابي: لعل نزعه عرق. كيف يعني؟ العرق الآن هو عرق الشجرة، هو في الأصل العرق عرق الشجرة، لكن سمي العرق عرقا في مجال التناسل لأنه الأصل من النسب، يعني الأصل في النسب أو الشيء اللي في النسب اللي الآن يسموه يطلقون عليه الألقاب العلمية الكروموزومات إلى آخره، هذه الأشياء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في العادة الأحمر الجمل الأحمر والناقة الحمراء يجيب ولد أحمر، لكن لعل فيه عرق يرجع إلى أصل في نسبه، كأن يكون جد هذه الناقة الذي تناسلت منه كان أسودا كان أورقا، فلعل هذا الولد الذي جاءك نزع إلى العرق الأسود الذي كان يمكن في جد من أجدادك أو جد من أجدادها، أليس هذا بالمحتمل؟ فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لما قال عربي لعل نزعه عرق، قال فلعل ابنك هذا نزعه، لعل ابنك حصل عنده نفس الموضوع نزع العرق إلى جد من أجداده كان لونه مثل لون الولد، لكن ظهر الآن عبر المراحل الوراثية أو الأجيال هذه الوراثية ما ظهر لون هذا، ما نزع العرق لذلك الجد إلا في هذا الجيل، فطلع ولد مختلف، فإذا لا داعي لأن تشك في نزاهة زوجتك أو تشك في عفتها وتقدح في أمانتها فتقول والله في أحد لأن جاني ولد مختلف. فهذه أيها الإخوة، فهذا الحديث من الفوائد أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرد الظن، وأن الولد يلحق بأبيه ولو خالف لونه لون أمه، وكذلك فيه الاحتياط الأنساب وإبقائها مع الإمكان، ما دام يمكن أن تبقى يبقى النسب الولد لأبيه يبقى، والزجر عن تحقيق ظن السوء، لا يجوز تحقيق ظن السوء. الفائدة اللي أصلا أورث الحديث من أجلها حديث عائشة، أخذنا النقاش الفقهي في مسألة يجوز تقديم وتأخير الصور عن الفائدة المهمة في مجال الدعوة إلى الله في حديث عائشة، تقول عائشة حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. ترى هذا يا جماعة كلام مهم جدا في لكل داعي الله عز وجل، تقول عائشة إنما نزل أول ما نزل منه من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، إيش فيها ذكر إيش؟ ذكر إيش؟ الجنة والنار، هل جاء أول شيء أحكام؟ ما جاء أحكام، ماذا أتى؟ الجنة والنار. حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام، يعني حتى إذا تشربت نفوسهم تلك المعاني الإيمانية المستمدة من هذه العقائد الموجودة في القرآن والسنة، واستسلمت أنفسهم لطاعة الله عز وجل ووجوب الإيمان به، وأن الإيمان بالله يقتضي طاعته بالأوامر والانزجار عن النواهي، والإيمان بأن هناك جنة لمن أطاع الله ونار لمن عصى الله، لما استقرت هذه المعاني معاني العقيدة الأساسية ماذا حدث؟ نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر، لو كان أول ما نزل لا تشرب الخمر ماذا يحدث للناس؟ ناس كفار جاهلية، لو كان أول ما نزل عليهم من القرآن أول ما نزل إيه؟ لا تشرب الخمر، ماذا يحكم يحدث؟ لقالوا لا ندع الخمر أبدا. ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. فإذا هذا الحديث يؤخذ منه قاعدة أساسية جدا في الدعوة إلى الله عز وجل، أنك إذا جئت تبدأ مع إنسان في دعوته إلى الله تكلمه أول ما تكلمه بادئ ذي بدء تكلم عن إيش؟ عن الإيمان بالله وجوب طاعة الله والجنة والنار، تكلم عن القضايا الأساسية في العقيدة. فإذا هذا الإنسان تشرف هذه المعاني واستقرت في نفسه وتاب إلى الإسلام عند ذلك تبدأ في عرض الأحكام. هذا من فقه الدعوة إلى الله الذي يجهله كثير من الدعاة اليوم، فيبدأون مع الناس أول ما يبدأون بأحكام فرعية حلال وحرام. طيب يا أخي الرجل هذا ما استقرت في نفسي معاني الإيمان ولا ثبتت في نفسي العقيدة، كيف تبدأ معه بهذا؟ ثم أن بداية معه ستكون هي النهاية، لأن ستقول له البداية تجد بالحضر الفلاني أو اللحية الثوب. طيب الرجل هذا ما عنده ينطلق من إيه؟ ما عنده قاعدة ينطلق منها، يعني ينفذ الحكم بناء على إيه؟ ليه ينفذ الحكم؟ ما عنده خلفية عقدية ينطلق منها، ما في إيمان، ما في راجع، لا يوجد خوف من شيء ورغبة في شيء آخر. فإذا يا إخواني هذا الكلام للدعاء إلى الله، ويجب على الناس كل من يكون دعاء الله بحسب استطاعتهم أن ينتبهوا لهذه النقطة، عدم الاستعجال مع الناس في إرادة الأحكام عليهم. أولا نعطيهم القاعدة الأساسية في الإيمان والعقيدة والجنة والنار والترغيب والترهيب، ثم بعد ذلك نتبعها بأي شيء بالأحكام. طيب لو قال واحد أنا أبغى أتجرد مع واحد في الخمر، أبغى أقول له أول يعني لا تقرب الصلاة وأنت سكران، وبعدين أقول لا بعدين في الأخير أقول لا تشرب الخمر، هل هذا صحيح؟ لا. ليش هو صحيح؟ لأن الأحكام قد استقرت أيها الإخوة، انتهى التدرج فيها بهذه الأحكام المعروفة. هناك أشياء تدرج فيها ما زال موجود، مثل تدرج الدعوة إلى الله، كيف الرسول بدأ مع الناس، نحن هذا التدرج لا يزال موجودا، لكن الأحكام الشرعية الثابتة التي انتهت على شكل معين لا يجوز إعادة التدرج فيها. فما يجوز نقول للناس والله يجوز زواج المتعة ثم نقول لهم لا الآن ما يجوز زواج المتعة، ليه؟ بحجة أنه كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أول شيء زواج المتعة حلال ثم صار حراما بعد ذلك، ما يجوز هذا. إذا احتاجت إذا ثبتت معاني الإيمان في قلب الرجل تعطيه الحكم النهائي، الحكم النهائي الذي استقرت عليه الشريعة بعد أن تثبت معاني الإيمان في نفسه. هنا حديث قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة